تشعر بهذه الراحة وأنه خرج من أزمة وجد وظيفة. وكذلك المثال، فالإنسان الذي يوجد عنده كرب في أمر من الأمور، في أمر من الأمور، وقع في مأزق، وقع في ضائقة، إنسان أصيب بمصيبة، فقد عزيزا، يوجد عنده شيء من الكرب والضيق يحتاج إلى من ينفس عنه ويهون عليه ما أدركه من هذا الكرب. فالكرب هو الشدة العظيمة التي تقع على الإنسان فيحتاج إلى تنسيم بسيط ليتنفس منه، من هذه المصيبة أو هذا الكرب. فمن نفس عن مؤمن، والمراد بالتنفيس إنما هو عن أهل الإيمان، لأن المؤمنين إخوة، كربة من كرب الدنيا أي ما يصيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا بأي نوع من أنواع الكربات، ضائقة مالية أو عدو أو كارثة أو غيرها، فإن الله جل وعلا ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. الإنسان يمر بكربات أولها سكرات الموت وما يعقبها في القبر وما يعقبه في يوم القيامة من بعث وحشر وصراط وحساب وميزان. ثم ينقسم الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه المراحل إلى أن يصل الإنسان للجنة يمر بكروبات، فالله تعالى يجازي الإنسان الذي أحسن في الدنيا بجنس ما عمله مع عباد الله، كما أنه نفس عنهم كربة ما يستطيع من كرب الدنيا، فإن الله تعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي ينفس عنه موقفا شديدا ويفرج عنه حرجا يقع به في يوم القيامة. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنك أنت أحسنت إلى مخلوق فإن الله خالق لك ولذلك المخلوق يجازيك على إحسانك من جنس ما عملته، ولكن الجزاء أعظم من العمل. فالله جل وعلا ينفس عنك كربة عظيمة لا تساوي شيئا ما عملته في الدنيا مع المخلوق بالنسبة لتلك الكربة. من صور الجزاء الله تعالى لمن من أحسن لعباد الله، سواء كان طعاما أو كان شرابا أو كان إساءا، فإن الله جل وعلا كريم جواد. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمع ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله، ومن عفى لله عز وجل أعفاه الله. وهذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذه كلها من الأمور التي يتفضل الله جل وعلا بها على عباده. وخرج البياقي من حديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك. من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيت. قال: قد عرفت. قال: فاستعلي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه. فيؤمر به فيخرجه من النار، أو فيأمر به فيخرجه من النار بسبب تلك الحسنة التي أحسن بها على عبد من عباد الله. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يكون حريصا على استغلال حاجة الناس لكسب حسنات في تلك المواقف العصيبة والصديلة. إذا كان لك أخ مؤمن، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، في بلدك أو في غير بلدك، في أي مكان في الدنيا، فإنك تسارع إلى سد خلته وإلى جبر مصيبته وإلى الوقوف بجانبه والإحسان إليه. يقول الشاعر رحمه الله: وقوله كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير والسحر. فقيل في مناسبة ذلك أن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة من الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو منها في الدنيا ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. قل إن الله تعالى قال من كرب يوم القيامة لأن الكرب لا تحصل لكل الناس، لم يقل من كرب الدنيا والآخرة، لأن بعض الناس لا يحصل له في الدنيا كرب، يكون مدلج حياته كلها يعيش في غد ونعمة وعافية وعز ورفاهية، بينما يوم القيامة لا، كل الناس يمرون بهذا، وكل إنسان يحتاج إلى ما يعينه على تحمل تلك الأمور وسدها وكسبها وتنفيذها. أما التيسير في الأمور أو السد، فإن كل إنسان قد يحصل له في الدنيا بأمر نسبي. يقول: وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة 30، فادخر الله جزاء تنفيذ الكرب عنده لينفذ به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدري الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والفرد ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وذكر حديث الشفاعة، وهو طلب الشفاعة من الأنبياء، وآخرهم هو الذي استجيب محمد صلى الله عليه وسلم يوما كألف سنة مما تعودون. خرج مسلم الحديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدري الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتبخرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقله، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلزمه الجامع. هذا على قدر منازلهم ودرجاتهم، فالذين يكونون أقل الله عليه وسلم.